بسم الله الرحمن الرحيم. البكاؤون البكاؤون البكاؤون لن تسكب عبراتهم من أجل دنيا فاتتهم أو مراكز ومناصب تجاوزتهم. لن أتكلم عن دموع نزلت من أجل أغنية أو دموع أهريقت من أجل غانية. لا وربي إنما عن أشرف الدموع لا أتكلم. دموع فيها أسرار وعظات، فيها قصص وروايات، دموع فيها صرخات، فيها نداءات لرب الأرض والسماوات. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. انزلي انزلي يا دموع، انزلي انزلي يا دموع. فتت عيني وفوق لها البكاء، فلا تبكي وقد عظم البلاء. فتت عيني وفوق لها البكاء، فلا تبكي وقد عظم البلاء. البكاؤون إنهم أقوام عرفوا ما معنى البكاء من خشية رب الأرض والسماء. البكاؤون عشقوا الدموع خشية لرب القلوب لكي يأتي خشوع، خافوا ألا يكونوا من البكائين فبكوا وللدموع أدركوا. البكاؤون انكب على وجهه وتكشف عنه بعض ثوبه، ثم جعل يخور كما يخور الثوب، ثم هدى فذهبنا ننظر فإذا هو قد مات وخرج. البكاؤون أفضل لك أيتها العين، اجمعي. أعود إليك يا رحمن أبكي ذنوبا ليس لي منها وجاء. البكاؤون إذا قرأوا القرآن خشعوا، وإذا تدبروا الآيات لانوا، بل إذا خطرت على قلوبهم الآية توقفوا وللدموع أدرفوا. البكاؤون كانوا يبكون شوقا، كانوا يبكون خوفا وطمعا، كانوا يبكون رقة وخشية. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. يبكون رحمة وشفقة، يبكون حزنا على ما جنت أيديهم في الأيام الماضية، يبكون خوفا مما يعلمون عن أيام القيامة القادمة، يبكون شوقا لرؤية ربهم. البكاؤون يبكون فرحا بوعد نبيه، يبكون سرورا بثوابهم، يبكون لذة بمناجاة ربهم. أعود إليك يا رحمن ذنوبا ليس لي منها وجاء. أعود إليك. ما أحلى البكاء لرب الأرض والسماء، ما أجمل الأنين ذلة لرب العالمين، ما أروع الانكسار والخضوع لمن يجير ولا يجاء عليه. فانزلي انزلي يا دموع البكاؤون. تلك الأنهار التي تجري من غير أخاديد، تلك البراكين التي تتفجر في القلوب فلا تجد لها منفذا إلا عبر العيون، تلك القطرات المالحة، تلك الدمعات الماحية. البكاؤون صهيل اليرموك بالمدينة النبوية تقدم البكاؤون، محاضرة للشيخ محمد بن سعد بقنة. الحمد لله الذي استخلص الحمد لنفسه واستوجبه على جميع خلقه، الذي ناصية كل شيء بيديه ومصير كل شيء إليه، القوي في سلطانه، اللطيف في جبروته، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، خالق الخلائق بقدرته ومسخرهم بمشيئته، وفي العهد، صادق الوعد، شديد العقاب، جزيل الثواب. أحمده وأشكره على ما أنعم به مما لا يحصيه غيره، وأتوكل عليه توكل المستسلم لقدرته، المتبرئ من الحول والقوة إلا به، وأشهد شهادة لا يشوبها شك أنه لا إله إلا هو، لا إله إلا هو وحده لا شريك له، إلها واحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، صفوته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله بالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا وإلى الحق داعيا، على حين فترة من الرسل وضلالة من الناس واختلاف من الأمور وتنازع من الألسن، حتى أكمل به الدين وتمم به النعمة وأنذر به أهل الأرض صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وارض اللهم عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي وعن جميع الصحابة والتابعين ومن اقتدى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه المحاضرة في موازين حسناتنا يوم نلقاه، وأن يجعل هذا الكلام خالصا لوجهه، وأن يرحمني وإياكم في هذا المجلس أجمعين، ويهب المسيئين منا للمحسنين، فإن لم يكن فينا محسن فليهبنا جميعا تحت سعة جوده وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمين، اللهم آمين. البكاؤون عنوان لمحاضرتنا في هذه الليلة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اجبر تقصيرنا وارحم اللهم ضعفنا، وأعنا على أنفسنا يا مولانا يا ربنا. اللهم اجعلنا لما نقول من العاملين، واجعلنا لما نسمع من المتعظين، وأعنا على محاربة الشيطان اللعين. اللهم أحينا حياة السعداء وأمتنا ميتة الشهداء. اللهم رقق قلوبنا، اللهم رقق قلوبنا، ومن خشيتك يا مولانا أدمع عيوننا. اللهم اجعلنا ممن إذا ذكرت عنده وجل قلبه واهتز فؤاده، ولا تجعلنا ممن إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. يا جواد يا كريم يا رب العالمين، يا رب يا رب يا رب عفوك، إنني من دون عفوك ليس لي ما يعضد. يا رب يا رب يا رب، ما لي غير لطفك ملجأ، ولعلني عن بابه لا أطرد. يا رب يا رب يا رب يا رب، هب لي توبة أقضي بها دينا علي به جلالك يشهد. أنت الخبير بحال عبدك، إنه بسلاسل الوزر الثقيل مقيد. أنت المجيب لكل داع يلتجي، أنت المجير لكل من يستنجد. من أي بحر غير بحرك نستقي، ولأي باب غير بابك نقصد. البكاؤون جمع لبكاء، وهو صيغة مبالغة من البكاء. البكاء ذلك الفعل الذي يخرج من ابن آدم، تلك الأنهار التي تجري من غير أخاديد، تلك البراكين التي تتفجر في القلوب فلا تجد لها منفذا إلا عبر العيون، تلك القطرات المالحة، تلك الدمعات الماحية. البكاء والبكى لفظان، يقال بكاء بالهمز ويقال بكى. قال الفراء وغيره بتصرف: إذا مددت فقلت بكاء أردت الصوت الذي يكون مع البكاء، وإذا قصرت فقلت بكاء أردت الدموع وخروجها. قال الخليل رحمه الله: من قصر فقال بكاء ذهب إلى معنى الحزن، ومن مده فقال بكاء ذهب به إلى معنى الصوت بتصرف عنه رحمه الله. قال كعب بن مالك رضي الله عنه في رثاء حمزة رضي الله عنه: بكت عيني وحق لها بكاها، وما يغني البكاء ولا العويل. والبكاء أيها الإخوة الكرام أنواع وأنواع، ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في المجلد الأول في الصحيفة 84 بعد 100، إذ قال بتصرف بسيط واختصار، قال: فمنه بكاء الرحمة والرفقة، ومنه بكاء الخوف والخشية، ومنه بكاء المحبة والشوق، ومنه بكاء الفرح والسرور، ومنه بكاء الجزع، ومنه بكاء الحزن، ومنه بكاء الخور والضعف، ومنه بكاء النفاق، أعاذني الله وإياكم من بكاء النفاق، ومنه البكاء المستعار، ومنه بكاء الموافقة. وليس عن كل هذه الأنواع أتكلم في هذه المحاضرة أيها الأحبة الكرام، إنما كلامي عن البكائين من خشية رب العالمين. البكاؤون الذين يحبهم ربه والذين امتدحهم إلهه، يبكون رحمة وشفقة، يبكون حزنا على ما جنت أيديهم في الأيام الماضية، يبكون خوفا مما يعلمون عن أيام القيامة القادمة، يبكون شوقا لرؤية ربهم، يبكون فرحا بوعد نبيهم، يبكون سرورا بثوابهم، يبكون لذة بمناجاة ربهم. مدح الله رسله بالبكاء فقال جل في علاه: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ووصف أولياءه وأحبابه من أهل العلم والدين أنهم يبكون، لا بل من بكائهم يخرون ويخشعون. فقال جل وعلا: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. أثنى على عباد من عباده ببكائهم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. أسمعت؟ أتدبرت؟ ترى أعينهم ما بها؟ ترى أعينهم تفيض من الدمع. لا مجل في علاه، لا مجل في علاء من يسمع هذا القرآن ولا يبكي. فقال: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. من لي؟ من لها؟ من للطفلة؟ من للرضيع؟ من للقلب المخلق؟ من لنا؟ من لنا؟ من لنا غير بكاء، بكاء الخلائق لله الخالق؟ من لي؟ من لها؟ من للعبيد والوليد والعديد والسعيد والعديد والعربيد؟ من للدماء غير بكاء؟ بكاء مفرط في صدقه، يتوالد من رحم بكر صاف، يتولد من لحمة القلب السحيقة، إعلان صريح وفاضح لبشاعة ضعفنا واستسلامنا وتدهورنا أمام عبقرية الوجود وعظمة الإله. بكاء يملأ الوديان الناشفة بماء الخشية والإجلال. بكاء يضحك لأنه يمارس عبادة روحانية يهديها لمن يشاء رب البرية. بكاء مفرط في خجله النبي، بكاء مفرط في اعترافه والعويل، مفرط في حبه، مفرط في صدقه، مفرط في إخلاصه. البكاء من خشية الله تعالى فضيلة، البكاء من الذنوب نعمة، البكاء عند تذكر الموت والخاتمة جنة، البكاء عند تذكر القدوم على الله والوقوف بين يديه والحساب والسؤال سعادة، البكاء عند فوت الطاعة والوجل من العذاب، والرحمة عند المصاب، والرقة عند الموعظة، والخشية عند التفكر. لذة لا يعلمها إلا من جربها. حينما أتكلم عن البكاء والبكائين، حينما أتكلم عن البكاء والبكائين، فإني أتكلم عن أناس لم تسكب عبراتهم إلا من أجل ربهم، لم تسكب عبراتهم من أجل دنيا فاتتهم أو مراكز ومناصب تجاوزتهم. لن أتكلم عن دموع نزلت من أجل أغنية أو دموع أهريقت من أجل غانية، لا وربي، إنما عن أشرف الدموع سأتكلم بإذن المولى جل وعلا، عن الدموع التي تدل على يقين صاحبها، عن الدموع التي تدل على الرهبة والصدق والمعرفة وحسن علم بالعاقبة. أتكلم عن دموع تكاد تتحدث هي للناس، دموع تكاد تتحدث هي للناس، أفصح من كل كلمة، أروع من كل عبارة، أجمل من كل قصيدة، أعظم من كل معلقة. دموع فيها أسرار وعظات، فيها قصص وروايات، الدموع فيها صرخات، فيها آهات، فيها نداءات لرب الأرض والسماوات، دموع لمعرفة مكنونها، تكتب الكتب وتؤلف المؤلفات، تروى لها القصص والروايات. يا لله ما أعظمها من دموع، يا لله ما أحلاها من عبرات، دمعة قطن صافي نغزلها شرنقة منعقدة واحدة تلو أخرى، فتستحيل صوفا إنسانيا خائفا وبريئا نتدفأ به، فنخشى الله جل في علاه. اللهم اجعلنا من البكائين من خشيتك، اللهم اجعلنا من البكائين من رهبتك، اللهم اجعلنا من البكائين من خوفك، اللهم اجعلنا من البكائين طمعا في رضاك. يا ذا الجلال والإكرام. في المتفق على صحته يقول عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. قال منهم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. يا رب اجعلني وإخواني وأخواتي أجمعين من هؤلاء يا رب العالمين، ومن هذا الصنف يا ذا الجلال والإكرام. يا رب اجعلنا ممن إذا خلا بك بكى ووجل وخاف ودعا وأناب وتاب، برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمين. ثبت عند الطبراني في الأوسط بسند صححه الألباني رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا صلوا على رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: عينان لا تريان النار، عينان لا تريان النار، عين بكت وجلا من خشية الله، وعين باتت تكلأ في سبيل الله. اللهم ارزقنا هاتين العينين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من أهلها يا جواد يا كريم يا رب العالمين. والحديث عند أبي يعلى عن أنس بسند صحيح بلفظ: عينان لا تمسهما النار أبدا، عينان لا تمسهما النار أبدا. اسمع يا أخي واسمع يا أختي، اسمعوا يا من لم تبت عيونكم يوما من خشية الله، واسمع يا من أدمنت البكاء من خشية الله، لنسمع كلنا هذا الحديث: عينان لا تمسهما النار أبدا، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. هو الحاكم في مستدركه والبيهقي في الشعب بسند حسنه الألباني رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اسمع يا أخي، اسمع يا أختي، اسمع يا مسلم، يا من تستغرب من البكائين إذا رأيته، يا من تستغرب من أهل البكاء إذا سمعتهم، اسمع لماذا هم يبكون. يقول عليه الصلاة والسلام: حرم على عينين أن تنالهما النار. أي عينين يا رسول الله؟ أي عينين؟ بأبي أنت وأمي يا رسول الله. حرم على عينين أن تنالهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس الإسلام وأهله من أهل الكفر. روى الإمام أحمد والترمذي والنسائي والحاكم والحديث في صحيح الجامع حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه يهز القلوب، حديث يحرك الفؤاد، حديث يدمع العيون، حديث يرفع الهمة لأن نكون من البكائين من خشية رب العالمين. يقول أبو هريرة رضي الله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضر، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري مسلم أبدا. يا الله يا الله يا الله أيها المؤمنون، يا الله ما أحلى البكاء لرب الأرض والسماء، ما أجمل الأنين

تقر به عيني. ألا تذكرون قوله: ربي هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. ألا تذكرون؟ فقال: يا أبا، حينما قال إني سألت ولدا تقر به عيني، قال: يا أبا يا أبا، إن جبريل أخبرني إن بين الجنة والنار مفازة لا يقطعها إلا كل بكاء. يا الله، هل أنا وأنت، هل أنا وأنت، هل نحن من البكائين من خشية رب العالمين؟ قال وهيب بن الورد لما عاتب الله نوحا في ابنه فأنزل عليه: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. بكى نوح، بكى نوح حتى صار تحت عينه أمثال الجداول من البكاء. يبكي نوح من آية واحدة أنزلت في عتابه، فكيف بنا وقد أنزلت الآيات وما زالت إلى اليوم تعاتبنا في تقصيرنا في جنب الله، ومع ذلك لا نبكي. آه لقلوبنا ما أقساها، آه لعيوننا ما أجفها. قال يزيد الرقاشي رحمه الله: كما في الحلية إنما سمي نوحا صلى الله عليه وسلم لأنه كان نواحا. أخي أخي، نوح نوح نوح، تحيا حياة يحيى. نوح نوح نوح، تحيا حياة يحيى. كلما استطعت أن تبكي أخي فابكي، لا تبخل على نفسك، اسكب العبرات على ما جنت يدك من السيئات. فإن لم تستطع فعليك بكلام رب الأرض والسماوات، لا يرقق القلوب مثل كلام علام الغيوب. عجبا لمن يقرأ القرآن ولا يبكي، عجبا لمن يتدبر البيان ولا يقشعر، عجبا لمن يقف بين يدي الجبار يرتل الهدى والنور ولا يخشع. لقد كان الصالحون وما زالوا إذا قرأوا القرآن خشعوا، وإذا تدبروا الآيات لانوا، بل إذا خطرت على قلوبهم الآية توقفوا وللدموع أدرفوا. كانوا يبكون شوقا، كانوا يبكون خوفا وطمعا، كانوا يبكون رقة وخشية. لما رأت أم الربيع بن خيثم ما يلقى الربيع من البكاء والسهر، نادته فقالت: يا بني يا بني، لعلك قتلت قتيلا. لماذا يا أم الربيع تسألين هذا السؤال؟ الجواب: من كثرة ما رأت من حال ولدها في البكاء تقول: يا بني لعلك قتلت قتيلا. فقال: نعم يا والدة، قتلت قتيلا. قالت: ومن هذا القتيل يا بني؟ نتحمل على أهله فيعفوك. والله لو علموا ما تلقى من البكاء والسهر لقد رحموك. فكان يقول: يا والدتي هي نفسي، يا والدتي هي نفسي. هل تعرف من الربيع؟ هل تعرف يا من تسمعني من الربيع؟ إنه الذي قال عنه ابن مسعود: يا ربيع، لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. ومع ذلك يقول أنه قتل نفسه بالذنوب. إن كان هو قتل نفسه بالذنوب، أنا وأنت، أنا وأنت كلنا، ماذا نقول عن أنفسنا؟ أيها المؤمنون، أيها المسلمون، أيها الخائفون، لنلوم أعيننا على قلة البكاء؟ ها هو عامر بن عبد قيس يضرب بيده على عينه وهو يقول، يلومها، يقول: جامدة شاخصة لا تندى. فكان يضربها: أخي أرعي لي سمعك، انتبه لأحوال من سأذكر لك، انظر مما كانوا يبكون، لعلنا أن نتشبه بالقوم إن لم نكن منهم. لقد كانوا يبكون من كلام الله إذا قرأوه، ويبكون عند مناجاة الملك إذ هم دعوه وكلموه. قال حماد بن سلمة: قرأ ثابت البناني قول الله جل وعلا: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. قرأها وهو يصلي صلاة الليل ينتحب ويرددها، يبكي وينتحب ويرددها. أتعرف أخي لماذا بكى ثابت؟ أتعرف أخي لماذا بكى ثابت من هذه الآية؟ لأنه يعرف ماذا يقرأ، لأنه يتدبر، لأنه يتفكر. وكل من ستسمع بإذن الله حالهم مع القرآن وبكاءهم منه، كلهم لم يتأثروا إلا لعلمهم بما يقرؤون. فيا من خلقت من نطفة قذرة، يا من تحمل في أحشائك العذرة، وإذا أنت مت كنت جيفة نتنة، أما زلت على معاصي؟ أما زلت على تعمدك؟ أما زلت على تجرؤك على مولاك؟ ألا تستحي؟ يا هذا، يا هذا، يا من خلقت من نطفة لو جاءت على ملابسك لفزعت لغسلها ومحو أثرها؟ أما زلت على إصرارك وكبريائك؟ أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ قال خالد بن الصقر السدوسي: كان أبي خاصا بسفيان الثوري، قال أبي: فاستأذنت على سفيان في نحر الظهيرة، وانتبه إلى الوقت، انتبه إلى الوقت هذا يا أخي، وانظر ماذا كان يفعل سفيان، ثم قارن بين حاله وبين حالي وحالك وحاله. يقول: استأذنت على سفيان في نحر الظهيرة فأذنت لي امرأته، فدخلت عليه وهو يبكي وهو يقول: أم يحسبون، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ ثم يقول: بلى يا رب، بلى يا رب، بلى يا رب، وينتحب وينظر إلى سقف البيت ودموعه تسيل وهو يقول: أم يحسبون، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ ويقول: بلى يا رب، بلى يا رب، ونحن نقول: بلى يا رب، بلى يا رب، ولكن غلبت علينا شقوتنا وكنا من الضالين يا رب، فاغفر لنا يا رب العالمين. دخل صالح المري وابن السماك على رجل يعمل خوصا، فقرأ أحدهما قول الله جل وعلا: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. فشهق الرجل شهقة فإذا هو ميت. أيها الناس، ألا تسمعون؟ ألا تتدبرون؟ كأن هؤلاء لم تخلق النار إلا لهم فمنها يبكون، وكأننا قد ضمننا العفو والغفران حتى الجلود لا تقشعر من قول الله وأمثال هذا: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. خرجوا من عنده، خرج صالح بن السماك من هذا الرجل الذي مات رحمه الله، خرجوا وإذ بآخر جالس في مصلى له، فقرأ أحدهم قول الله: ذلك لمن خاف مقامي، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فشهق شهقة بدر الدم من منخريه. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من البكائين من خشيتك يا رب العالمين، اللهم آمين. كان صالح المري هذا رحمه الله ذو صوت حسن في القرآن أيها الأحبة، ونحسبه والله حسيبه ممن كان يخلص في قراءته، لأن كل من سمعه كما جاء في سيرته من رجال أو من نساء كانوا يبكون بكاء شديدا. ومن هؤلاء رجل كان اسمه مسعود أبو جهير، دخل على مسعود أبي جهير، كل من صالح المري ومحمد بن واسع وثابت البناني ومالك بن دينار، وقال صالح: فخرج علينا مسعود في وقت صلاة الظهر وكأنه قد نشر من قبر، قال فصلنا من ناحية كهيئة المهموم فدنونا فسلمنا عليه فقال اقرأ يا صالح فلقد كنت أحب أن أسمع قراءتك. قال فابتدأت فقلت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يقول فوالله ما استتممت الاستعاذة حتى خر مغشيا عليه ثم أفاق فقال اقرأ يا صالح فإني لم أقطع أرضي من قراءتك. قال فقرأت قول الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. قال فصرخ صرخا انكب على وجهه وتكشف عنه بعض ثوبه ثم جعل يخور كما يخور الثوب ثم هدأ فذهبنا ننظر فإذا هو قد مات وخرجت نفسه. اللهم ارزقنا من خشيتك ما تبلغنا به جنتك يا رب العالمين. أيها الأحبة، كان في الكوفة رجل اسمه أسد بن صلهب. كان من صفات هذا الرجل أنه لا يخشى في الله لومة لائم، لا يخشى أحدا من الناس قط، ولكنه مع هذا عرف بشدة خوفه من الله جل في علاه. فبينا هو يوما على شط الفرات سمع تاليا يتلو قول الله جل وعلا إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. فتمايل فلما قرأ القارئ الآية التالية لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. سقط في الماء فمات وحق له أن يموت، حق له أن يموت من هذه الآية. أتعرف يا أخي من المجرم؟ أتعرف من هؤلاء الذين هم في عذاب جهنم؟ كل من عصى الله تعالى ولم يتب فهو مجرم، كل من تجرأ على الله وبارده بمعصيته فقد أجرم، كل من لم يتب من ذنوبه ويرجع ويستغفر ويؤوب ويتوب فهو مجرم. فإن كنت يا هذا يا من تسمعني الآن من المجرمين فانظر إلى حال المجرمين، انظر واسمع لحال المجرمين. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. يا الله، الآن ارجعنا نعمل صالحا. أين كنتم وكنتم تسمعون النذير ليل نهار؟ أيا لاهيا في غمرة الجهل والهوى، صريعا على فرش الردى يتقلب، تأمل هداك الله ما ثم وانتبه، فهذا شراب القوم حقا يركب، وتركيبه في هذه الدار إن تفت فليس له بعد المنية مطلب. فيا عجبا من معرض عن حياته وعن حظه العالي ويلهو ويلعب، ولو علم المحروم أي بضاعة أضاع لأمسى قلبه يتلهب. فإن كان لا يدري فتلك مصيبة، وإن كان يدري فالمصيبة أصعب، تصد وتنأى عن حبيبك دائما، تصد وتنأى عن حبيبك دائما، فأين عن الأحباب ويحك تذهب. ستعلم يوم الحشر أي تجارة أضعت إن تلك الموازين تنصب. بينما محمد بن المنكدر ذات ليلة قائم يصلي إذ استبكى فكثر بكاؤه، ففزع أهله وسألوه عن حاله، فاستعجم عليهم ولم يستطع الكلام وتمادى في البكاء، فأرسلوا إلى صاحبه أبي حازم فجاء إليه فقال ما الذي أبكاك؟ ما استطاع أن يتكلم محمد بن المنكدر، فقال له: ما الذي أبكاك؟ قال محمد: مرت بي آية، مرت بي آية، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم من الله، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فبكى أبو حازم معه فاشتد بكاؤهما. أو ما تذكرت يا أخي في ذلك اليوم الذي تقف فيه بين يدي الملك جل وعلا، وإذ به يطلعك على أعمال أنت عملتها ولكن لم يخطر على بالك في الدنيا أنك ستحاسب عليها، لأنها كانت في عينك تافهة صغيرة، ولكن الله جل وعلا يطلعك عليها. قال الحسن البصري رحمه الله: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمر بالآية من ورده بالليل فيبكي حتى يسقط ويبقى في البيت يعاد. خرج عمر في ذات يوم يعس المدينة في الليل، فمر بدار رجل من المسلمين فوافقه قائما يصلي، فوقف يسمع قراءته، فقرأ الرجل: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع. لما بلغ الرجل هذه الآية إن عذاب ربك لواقع، نزل عمر عن حماره ثم قال: قسم ورب الكعبة حق. ثم استند إلى حائط فمكث مليا، ثم رجع إلى منزله فمرض شهرا يعوده الناس لا يدرون ما مرضه. أعرفت ما الذي أمرضه؟ إن عذاب ربك لواقع، إن عذاب ربك لواقع. أسأل الله جل وعلا أن يجيرني وإياكم من عذابه. كان هناك رجل يسمى عطاء البكاء، وهو عطاء السليمي. قيل له: ما تشتهي؟ أتعرف ماذا كان يشتهي؟ أنت الآن يا من تسمعني، وأنت يا من تسمعينني، أقول لكم كلكم ماذا تشتهون؟ ماذا خطر في بالك عند هذا السؤال؟ انظر ماذا يشتهي هذا. قيل له: ما تشتهي؟ قال: أشتهي أن أبكي حتى لا أقدر على أن أبكي. فكان يبكي الليل والنهار، وكانت دموعه الدهر سائلة على وجهه. بل يقول عنه رجل اسمه سرار العنزي قال: عطاء لم يكن من أهل الدنيا، إنما رأيته ولم أره إلا وقد شبهته بالمرأة الثكلى من كثرة بكائه. عاتب رجل عطاء في كثرة البكاء وهو سرار العنزي، يقول: عاتبته فقال لي: يا سرار، يا سرار، كيف تعاتبني في شيء ليس هو إلي، أي أني لا أستطيع عليه، شيء لا أملكه، كيف تعاتبني في شيء ليس هو إلي؟ إني إذا ذكرت أهل النار وما ينزل بهم من عذاب الله وعقابه تمثلت لي نفسي بهم، أي تخيلت أني معه، تمثلت لي نفسي بهم، فكيف تغل يدها إلى عنقها وتسحب إلى النار ألا تصيح وتبكي؟ وكيف لنفس تعذب ألا تبكي؟ ويحك يا سرار، ويحك يا سرار، ما أقل غناء البكاء عن أهله، ويحك يا سرار، ما أقل غناء البكاء عن أهله إن لم يرحمهم الله. قال فسكت عنه: اللهم ارزقنا البكاء من خشيتك وارزقنا رحمتك يا رب العالمين، اللهم ارحمنا، إلهنا، سيدنا، مولانا، خالقنا، سهر العيون لغير وجهك باطل، وبكاؤهن لغير فقدك ضائع. قال هرم بن حياد: قرأ أويس القرني قول الله جل وعلا: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. فلما بلغ قول الله يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. لما بلغ هذا شهق شهقة فنظرت عليه وأنا أحسبه قد مات وإذ به قد وشي عليه. قرأ يزيد الرقاشي ذات ليلة سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبكى واشتد بكاؤه فلما بلغ قول الله هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. جعل يدور في البيت ويصرخ ويبكي حتى غشي عليه. أسمعت يا أخي كم قرأنا هذه الآيات أف لك أيتها العين ادمعي، أف لك أيها القلب، أما آن لك أن تخشع. يسمع الفضيل قول الله ثم يردده ويقرأه ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فجعل يقول يا رب يا رب تبلو أخبارنا، ويردد ويقول تبلو أخبارنا، إن بلوت أخبارنا فضحتنا وهتكت أستارنا، بلوت أخبارنا أهلكتنا وعذبتنا ويبكي، إن بلوت أخبارنا أهلكتنا وعذبتنا ويبكي يا رب وتبلو أخبارنا، يا رب تبلو أخبارنا. صدقت والله يا فضيل، إن امتحنت أعمالنا فضحنا ورؤية تقصيرنا وتفريطنا، فاللهم سلم سلم يا مولانا. يقول أبو بكر بن عياش صليت خلف الفضيل بن عياض المغرب وإلى جانبي علي ابنه، فقرأ الفضيل ألهاكم التكاثر، فلما بلغ لترون الجحيم لترون الجحيم. سقط علي مغشيا عليه وبقي الفضيل لا يقدر تجاوز الآية، ثم صلى بنا صلاة خائف. قال فجعلت أقول في نفسي يا نفس ما عندك من الخوف ما عند فضيل وابنه. قال ثم ربطت عليا فما أفاق إلا في نصف الليل. رحم الله عباد بن زياد وهو يقول فتية يعرف التخشع فيهم كلهم أحكم القرآن غلاما، قد برى جلده التخشع حتى عاد جلدا مصفرا وعظاما، تتجافى عن الفراش من الخوف إذ الجاهلون باتوا نياما، بأنين وعذرة ونحيب ويظلون بالنهار صياما، يقرؤون القرآن لا ريب فيه ويبيتون سجدا وقياما. بكت فاطمة بنت عبد الملك على زوجها عمر بن عبد العزيز، فلما سألوها عن بكائها قالت أتذكر موقفا كلما تذكرته له بكيت، ألا وهو كان في ذات ليلة يقرأ القرآن ويبكي وهو يقول يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فكان يصيح ويقول وسوء صباحاه، ثم يثب ويسقط ويخور حتى أظن أن نفسه ستخرج، ثم يفيق ويقول ويلي من يوم يكون الناس فيه كالفراش المبثوث وتكون الجبال فيه كالعهن المنفوش. ولم يزل كذلك حتى طلع الفجر. يبكي عمر بن عبد العزيز ذات ليلة فاشتد بكاؤه حتى بكى من في الدار، فلما كان الصباح سألوه رحمك الله يا أمير المؤمنين ما الذي أبكاك؟ قال قرأت قول الله فريق في الجنة وفريق في السعير. قال فلا أدري إلى أيهما أصير، وكيف تنام العين وهي قريرة ولم تدري في أي المحلين تنزل. أخي أعلم أني قد أطلت عليك، ولكن هل لا بكيت على نفسك؟ إن كنت من الفائزين وأسأل الله أن نكون منهم فابكي فرحا، وإن كنت من الخاسرين أبعدني الله وإياك عنهم فابكي جزعا، إن كنت من المؤمنين الصالحين فابكي شوقا، وإن كنت من ضعيف الإيمان والطالحين فابكي ندما. فلا بد والله من البكاء، لا بد من البكاء لمن علم أن الموت مصيره، وأن القبر مسكنه، وأن القيامة موعده، وأن الجنة أو النار جزاؤه، وأن رؤية الله تعالى شوقه، وأن عدم رؤيته جل في علاه أكبر حرمانه. يا هذا ابكي على نفسك، أنزل الدموع، لا تبخل. ها أنت سمعت أحوال هؤلاء، كان أحدهم لربما قرأ الآية فسقط منها بل مات من عظمتها، وإن كان هذا لم يرد عن أشد الناس خشية لله جل وعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن كل أصحابه أنهم كانوا يسقطون من القرآن والمواعظ وخير الهدي هديهم. كان حالهم كما وصف الله جل وعلا، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. روي عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنها قالت: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرئ القرآن كما نعتهم الله عز وجل ترى أعينهم تفيض من الدمع وتقشعر جلودهم. فقيل لها: عن أناس اليوم يقرؤون القرآن فإذا قرئ عليهم خروا مغشيا عليهم. قالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومع هذا أقول لك إننا لا ننكر أيها الحبيب أن هناك من الصالحين والصالحات من غلبت الخشية على قلبه فيغمى عليه عند بكائه أو يخر على وجهه، كما ذكر ذلك عن بعض الصالحين من السلف ممن ذكرنا، وقد رأيت ذلك بعيني أنا من هو من الخلف. ولا يجوز لنا أن ندخل في النيات، انتبه، لا يجوز لنا أن ندخل في النيات ولا أن نشكك في أعمالهم ونقول أن المقصود بها غير رب البريات، ولكن خير الهدي هدي من سبق رضي الله عنه. ومن رأى أنه يسرع عند القرآن أو يغمى عليه أو يسقط فليأخذ بكلام ابن سيرين الذي نقله ابن عبد العزيز اختبارا لنفسه ليعلم صدق نفسه من كذبها. قال عمر بن عبد العزيز: ذكر عند ابن سيرين الذين يصرعون إذا قرئ عليهم القرآن، قال: فبيننا وبينهم أن يقعد أحدهم على ظهر بيت باسط الرجلة ثم يقرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره، فإن رمى بنفسه فهو صادق. أي أن هذا امتحان، هذا امتحان لهؤلاء، امتحان لهم من وجد في نفسه أنه يغمى عليه عند القرآن أو يسقط مغشيا عليه أو يرتفع صوته بالبكاء. فإنا نسأله: ماذا لو كنت على جبل عاليا وقرئت عليك نفس الآيات، أتراك تسقط أم تسقط نفسك؟ إن أسقطت نفسك فأنت منتحر، وإن سقطت من خشية الله فأبشر فإنك على خير. فإن كان الجواب نعم سأسقط أو أني لن أتمالك نفسي لأني فعلا لا أتمالك نفسي فأبشر بالخير. وأما إن كنت غير ذلك، إن كنت تفعل ذلك في حضرة الخلق وأما أمام الله جل وعلا فلا، فكبر على نفسك أربعة وسلم تسليما، وإن شئت فاثنتين، فإنك ميت يا هذا فاستغفر ربك. أخي وحبيبي، إن كنت على شوق لأن تدمع هذه العين من خشية الله جل وعلا ولمرضاة الله جل وعلا، فإني أنصحك بنصائح اعمل بها، اعمل بها تبكي بإذن الله من خشية الله. أولا، تذكر أنك مفارق لهذه الدنيا لا محالة، وأنك ميت، وكل من عرفتهم ميتون، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. تذكر أنه سيأتي في مجلس من المجالس يقولون أين فلان، فيجيب أحدهم ويقول فلان مات رحمه الله، ويتوقفون إلى هذا الحد، يتوقفون إلى هذا الحد رحمه الله، وأنت تبقى مع عملك. ويل لمن لم يرحم الله ومن تكون النار مثواه، والويل لي من كل يوم أتى يذكرني الموت وأنساه، كأنه قد قيل في مجلس قد كنت آتيه وأغشاه، صار فلان إلى ربه يرحمنا الله وإياه. أخي، ثانيا، تذكر الذنوب والمعاصي التي جنتها يدك فيما سبق وكان، تذكرها، تذكر أنك سوف تحاسب عليها. يقول أبو سليمان دويد اللبان وهو يبكي، كان يقول: بك الذنوب قبل محل بكائها، وفرغ القلوب إلا من شغل حسابها. وكان يبكي ويقول: وجدناه أكرم مولى لشر عبيد، وجدناه أكرم مولى لشر عبيد، ثم يبكي ويبكي. ثالثا، تذكر يوم الحساب والمعاد وكيف سيكون حالك حينها، هبك تنجو يا عبد الله من ذلك اليوم، ولكن بعد كم ستنجو؟ 50,000 سنة، ألا تتذكرها؟ 50,000 سنة، ألا تتذكرها؟ كان أبو عمران الجوني يبكي ويقول: هبك تنجو، بعد كم تنجو؟ هل فكرت يوما، يوما يا هذا تسمع فيه أنك لا بد من ورودك على النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فأنت من الورود على يقين، ولكنك من النجاة في شك، فاستشعر في قلبك هول ذلك المورد، فعساك تستعد للنجاة منه. وتأمل حال الخلائق وقد قاسوا ما قاسوا، فبينما هم في كربها وأهوالها وقوفا ينتظرون حقيقة أنبائها وتشفيع شفعائها، إذ أحاطت بالمجرمين ظلمات ذات شعب، وأطلت عليهم نار ذات لهب، وسمعوا لها زفيرا وجرجرة تفصح من شدة الغيظ والغضب. أقول لك يا أخي في الأخير: ادعو الله جل وعلا وناجيه، واخلو بذكره وتسبيحه يرق قلبك وتدمع عيناك، اخلو بمناجاة الله، ابكي وأنت تناجيه لعله أن يرحمك، ابكي لعله أن يكرمك، لعله أن ينقذك، ابكي وأنت تدعوه فهو أرحم الرحماء، ابكي وأنت تدعوه فهو أكرم الكرماء، هو أرحم بك من أمك، أرأف بك من أبيك، أشفق بك من ولدك. رحم الله بكر المزني وهو يقول: من مثلك يا ابن آدم، خلي بينك وبين المحراب والماء، كلما شئت دخلت على الله عز وجل ليس بينك وبينه ترجمان. كان عتبة الغلام يقول في ليله على ساحل البحر: يا رب يا رب، إن تعذبني فإني لك محب، وإن ترحمني فإني لك محب. فلم يزل يرددها ويبكي حتى مطلع الفجر، وكان رحمه الله يبكي من السحر بكاء شديدا. فابكي أنت وقل: يا رب، إن تعذبني فإني لك محب، وإن ترحمني فإني لك محب، أنا لك محب وخائف وراج يا رب، فتقبلني. كان عتبة الغلام يبكي وقد غشي عليه وهو يقول: قطع ذكر يوم العرض على الله أوصال المحبين، ويبكي ويقول: تراك مولاي تعذب محبيك وأنت الحي الكريم، تراك مولاي تعذب محبيك وأنت الحي الكريم. أخي، ليكن بيتك الخلوة وطعامك الجوع وحديثك المناجاح، فإما أن تموت بداعك وهو خوفك، وإما أن تصل إلى دوائك وهو مغفرة ربك. عن ثور بن زيد قال: قرأت في التوراة أن عيسى عليه السلام قال: يا معشر الحواريين، كلموا الله كثيرا وكلموا الناس قليلا. قالوا: وكيف نكلم الله كثيرا؟ قال: أخلوا بمناجاته